الذي يظهر أنه يناسب سياق حال هؤلاء القوم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وكذلك قوله أثيما، فالخوان من الخيانة، والخيانة هي الذنب الذي يكون يضمر بالسر ويداك بالسر. والأثيم كثير الإثم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ما معنى يستخفون؟ يستترون. لكن هنا قال ما قال يخفون أو قال يستخفون، فهي أبلغ، يعني هم كأنهم يبذلون الجهد في إخفاء هناتهم ومعاصيهم عن الناس. طيب لماذا يفعلون ذلك بالنسبة للناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ضعف يقين. أي يعني لا يريدون التأليب والمذمة من الناس، فهم يخشون الناس أكثر من خشيتهم من الله. فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. طيب وما معنى ولا يستخفون من الله؟ إيه، لكن وما معنى ولا يستخفون من الله؟ عدم المراقبة، جرأة على المعصية. ما جبته. عدم المراقبة. ما كيف يستخفى من الله؟ أي كيف يستخفى؟ ها؟ هو هذا السؤال أنا أبي الجواب الحين. يعني هي الحقيقة مشكلة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني هل الله يؤنبهم على أنهم ويعاتبهم على أنهم يستخفون من الناس؟ إيه، وأنهم يراؤون يستخفون الناس. طيب ويعنب ويؤنبهم أنهم لا يستخفون منه، وكيف يستخفي أحد من الله؟ أنه لا يحب الخوف الله في حالة معصية، بالمعصية، بترك المعصية عند وقوع المعصية منه، ولا يستخفون من الله. طيب وشو؟ فعل هذه المعصيه أيه؟ يريدون بذلك يعني ان الله لا يراهم، فيكون هذا من باب الذم لهم. يعني كيف هل الله سبحانه وتعالى يستخفى منهم؟ يراقبون الناس فلا ما فهمت ايش قاعد ولا يستخفون. لا يستحون هذا أيه؟ هذه يستحون هي لا ولا يستخفون الله، يعني بيان حالهم في يعني في وقوع المعصيه، وانهم يعني يفعلون ذلك ولسان حالهم كانهم لا يستخفون من الله، فهذا جاء على صيغة الذم والحقر له. هل الله سبحانه وتعالى يعني يستخفى منه؟ فهو بان حالهم عند وقوف المعصية كأنهم يستخفون من الله، والله لا يستخفى منه. أي أنت يعني كل هذا يؤدي إلى أنه ولا يستخفون من الله ولا يخفون، كان المعنى عندك الآن ولا يخفون من الله، كانوا يقول يستخفون من الناس وهم لا يخفون من الله. وهذا قال به بعض المفسرين، قالوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني ولا يخفون عن الله، هذا المعنى. هذا قاله بعضهم، بس هذا أنا ما قلنا، احنا نقول هذا قال به بعضهم. اي بس شلون هذا معنى جميل، لكن شلون ركبوا على الآية هنا هالمعنى ذا؟ هذا معنى حلو براسك، لكن هنا شلون؟ يعني ما علمهم بأن الله يراه إلا أنهم يفعلون. شلون إنشائي؟ هذه ولا يخفون، نفس رجعنا لكلام الشيخ عبد الله وكلام بعضهم. المشاكل اللفظية والمراد يعني يستخفى من الله بترك المعصية، وإنما يعني هذا اللفظ من باب المشاكل. ما فهمت يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وإنما الاستخفاء من الله يكون بإخفاء المعصية بتركها يعني. إيه لكن هنا نفى هنا ولا يستخفون. أي لا يتركون المعصية خوفا من الله، يتركون المعصية خوفا من نظر الله إليه. وإنما أتى باللفظ من باب المشاكل. والمعنى يختلف. ومثل ما قال الشيخ ولا يستحيون. هو قال بعض المفسرين انه مثل ما ذكرنا الاول انهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني ولا يخفون من الله.

أو نحو ذلك يعني. لكن على كل حال مثالي غلط أنا. ليش؟ لأن الإتلاف مضمون، الإتلاف هذا مضمون، لكن قد يكون غيره يعني مما لا يتعدى إلى الآخرين أن يخطئ خطأ فيقال له أنت أخطأت. ممكن أو أنه أو حتى هذا المتعدي ممكن بعد أنه يخطئ ويقول المنتهي تشمل كله، أنه يكون فعل الشيء خطأ ثم يقول فعله غيري، هنا ذنبه ليس في في في في ارتكاب الخطأ. حتى المتعدي يصح أنه يتلف مال غيره ثم يقال لو أنت فعلت يقول لما فعلت، هو لا يكتسب الإثم لكن يضمن، يضمن المال لكن لا يضمن، لكن ليس عليه الذنب، ليس عليه ذنب. فإذا قال فعله غيري ارتكب إثما بأنه بكت غيره بالإثم، فهذا هو الأقرب والله أعلم. تكون على كما ذكره كثير من المفسرين إن الخطيئة هي ما عمل من غير قصده، وما يكسب خطيئة في وما يكسب خطيئة أو إثما، فيكون الخطيئة من غير عمد والإثم من عمد، عمد اتهم به غيره أو خطيئة خطأ اتهم به غيره كله داخل في التهديد. وما يكسب خطيئة ما ماشي يا عبد الله. سبب بسيط إنه يعني إحنا لو خليناها زي الفقير والمسكين يكون أحسن، يعني الإثم والخطيئة بعضهم أكبر من بعض، ولكن هما الاثنين متعمدين لأن عدم التعمد مرفوع. طيب وش الإشكالية أبو عبد الله إذا قلنا إنه الخطيئة هي ما عمل من غير عمد كما قاله كثير من المفسرين؟ الذنب يا أبا عبد الله ليس في أنه اكتسب الخطيئة، إنما الخطيئة الذنب في أنه رمى بالخطيئة غيره. دي فيها جرمين؟ لا ما فيها جرمين. واحد اكتسب خطيئة يعني اكتسب شيء من غير عمد، كان نقول مثلا أتلف مال غيره ثم رمى به بريئا. لا لا لا، الإتلاف ليس فيه ذنب، الذنب هنا في أنه رمى غيره. تأسف مع مال واحد مع واحد تاني بغير قصد، زي الزنب زنب بغير قصد بغير قصد زي زنب يا القتل خطأ يا شيخ. طيب من قتل مؤمن الخطأ، قال أنا ما صدمته اللي صدمه فلان، ها جاء وصدم له واحد غلط، بقول ده اللي بقول حضرتك عليه، مصيبتين قتل ولو انه خطأ ثم رمى به انسان. طيب الله سماها خطيئة بعد، الله سماها خطيئة وما كان المؤمن يقتل مؤمن الا خطأ. انا امين ان الاثم والخطيئة بعضها اكثر من طيب ما الدليل على ان بعضها اكبر من بعض؟ نريد ها نريد استغفر الله ها سم ما ايش؟ هي واجب ما فيها، كل مسألة تمرنا فيه واجب عليكم ترى. عايز بحث يا شيخ، عايز بحث، يقعد يقعد يعمل البحث. ايه يا اخي تركناها العادة ذي وكانت عادة محمودة جدا، ولكني لو فعلت ذلك مع ابي عبد الله فانه سيقول عليك يا عبد الله. لا فها ايه تقول انت ومالك لابيك وانت ومالك وعلمك الحين. لا لا خلونا نجرب. المهم على كل حال ما نطول فيها. قال وما يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد، قال ثم يرمي به، والرمي هو الالقاء من بعيد ها وايه، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل. قال ثم يرمي به بريئا، وسماه بريئا لانه لم يرتكب شيئا، قال بريئا ولم يقل يرتكب غيره، يرمي به غيره او يرمي به اناسا، او قال بريئا. هذا التعبير له معنى انه يعني البريء هو الذي ليس فيه شيء وليس فيه شيء من هذا الامر، لا مشارك ولا فيه اي شوب. قال ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، البهتان هو الكاذب وأشده أيوة بهتانا وإثما مبينا يعني واضحا بينا. هذه آخر آية. طيب هنا قبل أن نختم في الآية التي معنا الدرس القادم إن شاء الله، وما قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أريد أن تحرر لي إن استطاعتهم. لولا هنا هي لولا الامتناعية، أي سؤال تحدي هذا. لولا هنا لولا الامتناعية، ما معنى لولا الامتناعية؟ إذا قلت أنا لولا مجيء زيد لا أكرمتك، تعلق شيء على شيء، امتناع الامتناع. لا امتناع الوجود. امتناع لوجود صح؟ طيب ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. ولولا فضل الله عليك يعني ولولا فضل الله عليك موجود لهمت. إذن ما هو الممتنع هنا؟ الهم، يعني امتنع أن تهم طائفة منهم أن يضلوك. ونحن ذكرنا في سبب النزول أنهم هموا أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بني أبيرق وفعلوا وأرسلوا من يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يضلله. فكيف يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وهم قد فعلوا هذا الشيء، ما بهم فقط فعلوا. هذا الجواب اللي يعني عنوان الدرس القادم سؤال، يعني سؤال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ما جيت لنا اليوم متى تجي؟ بس برضه يا أختي برضه دلوقتي مش راكبة معايا. راكبة معاك يا ما شاء الله كيف جابها؟ بسرعة بسرعة جابها. مين هذا؟ لا محمد إبراهيم. أيوة. لأن أنا ألقاه يوم الجمعة. تلقاه. أنت وخليل. خلاص طيب ممتاز. إن شاء الله بإذن الله أنتهي من الليلة وأقابل إن شاء الله في بكرة الصبح. اليوم يوم يكسر. الله يسلمك. جيد يوم حتى هذا حتى ذهب. إيش اسمه هذا؟ ألو لا فضل الله. هل هي امتناعية ولا لا؟ أو إيش المقصود؟ هل هي ضلالة؟ إن شاء الله على نجد إن شاء الله الله يكرمك. ايوه كيف هو جابها كذا بسرعة؟ هو كلمه الوالد الله اظن قبل ما يكلمك. ايوه هذا اخ هنا بعد يومين.